بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ قال في الجواب: حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم المتشابه والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة. نعم، هذا معنى التمسك بالكتاب المذكور في قوله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب. فأن يقوم الإنسان بحفظه وتلاوته، فهذا من جملة التمسك بالكتاب، فهو يعتني به ويحرص على قراءته وتلاوته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال: والقيام به آناء الليل والنهار، أيضا يعني العمل بهذا القرآن وتلاوته في الليل وفي النهار والعمل بما فيه وتدبر آياته. نعم، تدبر آياته أيضا من التمسك به، لأن القرآن يأمر بالتدبر: كتاب نزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ قال: وإحلال حلالي وتحريم حرامه، هذا من التمسك به، أنه يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، وهكذا ينقاد لأوامره فيمتثلها وينزجر عن زواجره فينتهي عنها، وهكذا يعتبر بأمثاله. فالله سبحانه وتعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس. فالله عز وجل ضرب الأمثال ليحصل بها الاتعاظ والعبرة، وهكذا قص القصص لتؤخذ منها الفوائد والحكم والعبر. قال: والعمل بمحكمه والتسليم المتشابه. فإذا يعني من آيات الله المحكم المتشابه، فالمتشابه يرد إلى المحكم فيتضح الحق. قال: والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغالين، هذا أيضا من تمسك بكتاب الله، أنه يقف عند حدوده وأنه يذب عنه ويدفع عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. قال: والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة. قال رحمه الله: الكلام حول قال ما حكم من قال بخلق القرآن؟ الجواب: القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، حروفه معانيه، ليس كلام الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا، فهو إن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوق أو غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة، والمحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقة، والمسموع غير مخلوق. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف. والنصوص في ذلك لا تحصى، ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية، لأن القرآن كلام الله، كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، وكلامه صفته، ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرب عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع إلا قتل كافرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. نعم ذكر في هذا الفصل خلاصة القول في مسألة القرآن، وذكر قول أهل السنة ورد قول أهل البدع والباطل. فالقرآن كلام الله عز وجل حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلام الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذا هو معتقد أهل السنة، أن الله عز وجل تكلم بالقرآن الحروف والمعاني. قال ليس كلام الحروف دون المعاني كما هو قول الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة هم الذين يقولون كلام الله الحروف دون المعاني، ليس في ذاته معنى لكن هناك حروف خلقها الله سبحانه وتعالى، فهذه الحروف المخلوقة هي التي يقال لها كلام الله مجازا. فعند الجهمية والمعتزلة أن الله سبحانه وتعالى خلق الكلام في غيره، مثلا في الهواء أو في الشجرة أو في اللوح المحفوظ، فقيل هذا كلام الله، هذا الشيء الذي هو حروف نسب إلى الله سبحانه وتعالى يقول مجازا وليس في نفسه معنى قائما بذاته. هذا قول الجهمية، قول الجهمية والمعتزلة أن كلام الله الحروف لكن هي حروف مخلوقة عندهم. قال ولا المعاني دون الحروف كما هو قول الكلابية والأشاعرة. فقول الكلابية والأشاعرة متقارب، أنهم يقولون كلام الله هو المعنى النفسي، المعنى القائم بنفسه اللازم له لزوم الحياة والعلم والقدرة. وهذا المعنى القائم بنفسه لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يسمع ولا يسمع. وأما هذه الحروف هذه مخلوقة، يعني هذا القرآن الذي بين أيدينا تقول الكلابية إيش حكاية عن كلام الله، حكاية عن كلام الله، وإلا فكلام الله سبحانه وتعالى معنى قائما في نفسه، إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإن عبر عنه بالعبرانية فهو التوراة، وإن عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل، معنى قائما في نفسه لازما لذاته لزوم الحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك من الصفات الذاتية، وأنه لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يسمع. وأما هذه الحروف وهذه الكلمات فهي مخلوقة. وقول الأشاعرة بنحو ذلك اللهم يقولون عبارة عن إيش، هو عبارة عن كلام الله. الكلابية يقولون حكاية عن كلام الله، والأشاعر يقولون عبارة عن كلام الله. فذكر قول أهل السنة أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني كما هو قول الجهمية والمعتزلة، وجعل الحروف مخلوقة وليس هو المعاني دون الحروف كما هو قول الكلابية والأشاعرة. قال تكلم الله به قولا وسمعه منه جبريل عليه السلام، وبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزله على نبيه وحيا بواسطة الروح الأمين، وآمن به المؤمنون حقا. قال فهو إن خط بالبنان، القرآن كلام الله سواء خط في المصاحف أو تلي بالألسن أو حفظ في الصدور أو سمع بالآذان أو أبصر بالعيون، لا يخرجه ذلك عن كون كلام الرحمن، هو كلام الله سبحانه وتعالى سواء كتب أو حفظ أو تلي بالألسن، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن سبحانه وتعالى كما سيأتي في الأدلة. قال فالأنامل والمداد، الأنامل التي تكتب المصحف والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة والمحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقة والمسموع غير مخلوق. هذا واضح، هذا واضح أنه لا يخرج عن كونه كلام الله سواء كتب أو حفظ أو تلي فهو كلام الله. وما أحسن العبارة التي ذكرها السلف: الصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري. قال: واستدل بهذه الآيات إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وصف بأنه قرآن كريم مع أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، فكونه مكتوبا لا يخرج عن كونه كلاما لله وأنه القرآن. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالكتاب مخلوق، والذي كتب فيه كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. وهكذا الصدور، صدور أهل العلم مخلوقة، والله يقول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقالوا: ما يجحد بآياتنا هذه التي في الصدور إلا الظالمون. قال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. يعني أنت تتلو هذه الآيات ونسبها الله عز وجل إليه، قال: لا مبدل لكلماته. المراد هنا بكلماته القرآن، الكلمات الشرعية. قال: وأيضا يشمل بعموم الكلمات الكونية. قال: وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إيش الشاهد من الآية؟ حتى يسمع كلام الله. هو سيسمع كلام الله بواسطة إيش؟ بواسطة القارئ، والذي هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، يسمع بأذني إيش؟ كلام الله الذي يتلوه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشاهد من الآية أن الله جعل هذا القرآن كلاما له مع أنه يتلى بالألسن، مع أنه يتلى بالألسن. فكونه يتلى باللسان لا يخرجه، لا يخرج عن كونه كلاما لله. نعم. طيب. قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف. انظر إلى هذا الأثر. ها، هاي الإخوة في طبعتهم يقول: أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بالشعب بإسناد حسن. طيب. قال: أديم النظر في المصحف، يعني الشاهد من الأثر والله أعلم أنك تتأمل في كلام الله المكتوب في المصحف، فكونه مكتوبا في المصحف لم يخرج عن كونه كلاما لله. قال: والنصوص في ذلك لا تحصى، ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية. نعم، هذا قول السلف أنهم كفروا من قال القرآن مخلوق. هذا قول أئمة السلف أنهم كفروا من قال بخلق القرآن. فالقرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق. ما كان السلف يقولون مخلوق ولا غير مخلوق حتى نشأت الطوائف المبتدعة الذين قالوا القرآن مخلوق، فصرح السلف بأنه كلام الله غير مخلوق، أنه كلام الله غير مخلوق. قال: لأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود. إيش معنى منه بدأ؟ أي هو الذي تكلم به، خلافا لقول أهل البدع من الجهمية والمعتزلة الذين قالوا القرآن خلقه الله عز وجل في غيره فمنه خرج. إذا خلقه في الشجرة فتكلمت الشجرة فلم يصدر الكلام ولم يخرج الكلام من الله، وإنما خرج من هذا المخلوق الذي خلق الله عز وجل فيه الكلام. فيقول السلف: منه بدأ، أي خرج الكلام من الله سبحانه وتعالى. منه بدأ وإليه يعود. إيش معنى وإليه يعود؟ المعنى المشهور أنه في آخر الزمان يرفع القرآن من الصدور ويرفع من المصاحف حتى لا يبقى منه شيء. ومنهم من قال إليه يعود، أي يوصف به ربنا تبارك وتعالى. قالوا: كلامه صفته، ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد. نعم، القرآن كلام الله غير مخلوق. قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، ففرق الله بين الخلق الذي هو فعله وبين الأمر الذي هو كلامه. وهكذا قال الله: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ففرق بين الخلق وبين القرآن الذي هو علمه، الذي هو علمه. والأدلة كثيرة في هذا. قال: ومن قال شيئا من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد، كما قال بعض السلف من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله سبحانه وتعالى مخلوق. قالوا من أين أخذت هذا؟ وهو وكيع رحمه الله قال لأن الله يقول ولكن حق القول مني، حق القول مني. فمن قال القرآن يعني مخلوق والله عز وجل نسب هذا إليه فإنه يزعم أن شيئا من الله سبحانه وتعالى مخلوق. قال يعرض عليه الرجوع للإسلام فإن رجع ولا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. ونواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا والحمد لله.